أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. نبدأ درسنا في بداية الحكمة من المرحلة السابعة في العلة والمعلول، وفيها 11 فصلا. نبدأ درسنا وحديثنا هذه الليلة برواية شريفة من أصول الكافي كتاب الدعاء، الصفحة 582، وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن معاوية بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام ابتداء منه: يا معاوية، أما علمت أن رجلا أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فشكى الإبطاء عليه في الجواب في دعائه، فقال له: أين أنت عن الدعاء السريع الإجابة؟ فقال له الرجل: ما هو؟ قال: قل: اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم المخزون المكنون النور الحق البرهان المبين الذي هو نور مع نور ونور من نور ونور في نور ونور على نور ونور فوق كل نور ونور يضيء به كل ظلمة ويكسر به كل شدة وكل شيطان مريد وكل جبار عنيد لا تقر به أرض ولا تقوم به سماء ويأمن به كل خائف ويبطل به سحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد ويتصدع لعظمته البر والبحر ويستقل به الفلك حين يتكلم به الملك فلا يكون للموج عليه سبيل وهو اسمك الأعظم الأعظم الأجل الأجل النور الأكبر الذي سميت به نفسك واستويت به على عرشك وأتوجه إليك بمحمد وأهل بيته أسألك بك وبهم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ووفقنا لما تحب وترضى وارزقنا فهما في كتابك وعملا بأحكامك يا رب العالمين. طبعا لا مجال للتعليق على الحديث، فقط في نهايته وذيله قال: وأتوجه إليك بمحمد وأهل بيته. هذا هو التوسل، أن صير هاي الموجة الأيام أنه عن التوسل بأهل البيت وكذا حتى بالأوصاف عن الشيعة. هذه رواية صحيحة واضحة: وأتوجه إليك بمحمد وأهل بيته أسألك بك وبهم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله. الكلام في المرحلة السابعة من بداية الحكمة للسيد الطباطبائي رحمه الله حول مباحث العلة والمعلول، وفيها 11 فصلا. الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود. في هذا الفصل المهم جدا يريد أن يتعرض السيد الطباطبائي رحمه الله إلى مسألتين. المسألة الأولى في إثبات العلية والمعلولية، بمعنى أن نظام الوجود ونظام العالم قائم على أساس العلية والمعلولية. والمسألة الثانية أن نظام العلية والمعلولية إنما هو في الوجود لا في الماهية، بناء على نظرية أصالة الوجود، بمعنى أنه الأصل في التحقق وأنه منشأ الأثر. أما المسألة الأولى ففي إثبات العلية والمعلولية، وهناك مجال للاعتراض على كلام السيد رحمه الله من حيث قوله فيما سبق في بعض المراحل المتقدمة، ولعله في الصفحة 65 من هذا الكتاب في المرحلة الرابعة وهي مرحلة الوجوب والإمكان. هناك في الفصل الثامن قال: في حاجة الممكن إلى العلة، وما هي علة احتياجه إليها؟ قال: حاجة الممكن إلى العلة من الضروريات الأولية. فإذا قانون السببية ومبدأ العلية والمعلولية هو من الضروريات الأولية، أي من القضايا العقلية البديهية الأولية، من المعارف التصديقية البديهية الأولية. بأي معنى؟ هو فسر قال: التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها كاف في التصديق بها. فإن من تصور الماهية الممكنة المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، الإمكان بالمعنى الأخص، ممكنة إمكان الأخص سلب الضرورتين، وتصور توقف خروجها من حد الاستواء إلى أحد الجانبين على أمر آخر يخرجها منه، من حد الاستواء إليه إلى الجانب الآخر وهو الوجود، لم يلبث أن يصدق به. فإذا مبدأ السببية قضية عقلية أولية في الفكر البشري، فلا تحتاج إلى إثبات، بل إن إثبات أي قضية استدلالية ونظرية بحاجة ماسة وضرورية إلى قانون السببية ومبدأ العلية والمعلولية. ولذلك اعترضه السيد الشهيد الصدر رحمه الله في الأسس المنطقية للاستقراء بقوله أنه أورد حجتين للسيد الطباطبائي من أصول الفلسفة كمحاولة للاستدلال على مبدأ السببية، فأشكل عليه واعترضه السيد الشهيد الصدر بأنه إذا كان مبدأ السببية قضية أولية من الأوليات من البديهيات الأولية، فما معنى محاولة الاستدلال عليه؟ ماكو معنى، لأن القضية الأولية في غنى عن البرهان وعن إقامة الدليل وعن الاستدلال. ولذلك قال السيد الشهيد الصدر رحمه الله هنا: وأنا أرى من الأفضل للفلسفة العقلية أن تعترف وتقر بأن العلية والمعلولية، مبدأ السببية The principle of causality، أنه قضية عقلية أولية في الفكر البشري، بدلا من محاولة الاستدلال عليه. ولكن ربما مثلا نحمل كلام السيد الطباطبائي رحمه الله هنا على مجرد التنبيه، في كتاب لابن سينا الإشارات والتنبيهات، إشارات يعني قضايا نظرية استدلالية تحتاج دليل، تنبيهات يعني شنو؟ من القضايا البديهية تحتاج تنبيه، فيقع الصلح. فإذا المسألة الأولى مولانا هي في إثبات العلية والمعلولية، بمعنى أن نظام العالم ونظام الوجود قائم على أساس العلية والمعلولية، حيث إن الماهية ممكنة الوجود، وهناك تلازم بين الإمكان وبين الماهية، الماهية ممكنة الوجود، الإمكان بالمعنى الأخص، فكل ممكن له ماهية، وكل ماهية فهي ممكنة الوجود بالإمكان الخاص، ولا ماهية قبل الجعل، وإنما الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة لا معدومة. فلكي تخرج من حد الاستواء فلا بد لها شنو؟ من مخرج، وذلك المخرج إما الوجود أو العدم، والعدم لا شيئية له، فلا بد لكي تترجح الماهية الممكنة لا بد لها من علة وهي الوجود. مر علينا في نظرية المعرفة كلام ديفيد هيوم، وهو أنه قال أصلا لا واقعية ولا مصداقية في عالم الواقع والخارج لشيء اسمه قانون العلية، تمام، تتذكروا هذا في فلسفتنا في نظرة المعرفة. هناك الشهيد الصش قال له فهب أننا لم نؤمن بمبدأ السببية كحقيقة موضوعية كفكرة تصديقية في عالم الواقع إليها مصداقية، اللي هو العنوان الثاني في هذا الفصل، أنهما في الوجود في عالم الوجود. ولكن هل ينفي الإنسان، هل ينكر الإنسان شيئا هو لا يتصوره؟ فمن هنا قلنا بأن مبدأ العلية هو فكرة تصورية بديهية، وإلا الإثبات أو النفي، يعني التصديق إثباتا أو نفيا، متوقف على شنو؟ على التصور. فإذا العلية والمعلولية من القضايا البديهية الأولية تماما كمبدأ عدم التناقض، بل أهم القضايا وأعظم القضايا وأول القضايا عند البشر بالنسبة للمعارف العقلية بناء على المذهب العقلي الذي يؤمن بوجود معارف وتصديقات بديهية أو عقلية سابقة على التجربة، أهم هذه القوانين وأول هذه القوانين مبدأ عدم التناقض واحد، ومبدأ السببية اثنين. لا غنى لأي قضية علمية إلا لا غنى لأي قضية علمية، يعني لأي قانون علمي نظري، نظرية من النظريات العلمية، لا غنى لها عن شنه؟ عن هذين المبدأين العقليين. عقلي بهذا المعنى أنه معرفة قبلية وليست معرفة بعدية، معرفة عقلية بديهية سابقة على التجربة، سابقة على الاستقرار. نعم تحتاج في التصديق بها إلى شنه؟ تصور الطرفين، وإلا هي معرفة قبلية، أي قبل التجربة وقبل الاستقراء العلمي. وهذا معنى المذهب العقلي مقابل المذهب التجريبي، فإن المذهب العقلي في نظرية المعرفة هو ذلك المذهب الذي يؤمن بوجود قضايا وتصديقات ومعارف عقلية بديهية أولية سابقة على التجربة لا تحتاج إلى التجربة. وبخلافه المذهب التجريبي فإنه يزعم بأنه لا توجد عند البشر أي معطيات وأي قوانين وأي بديهيات إلا بعد التجربة وبعد الاستقرار. لو سألت ما النقطة الفاصلة والحد الفاصل بين المذهب العقلي والمذهب التجريبي، تقول إن المذهب العقلي هو ذلك المذهب الذي يؤمن ويعتقد بوجود معارف وتصديقات عقلية بديهية أولية مستغنية عن التجربة. وليس معنى كونها بديهية أنها مركوزة بالفعل، حتى نروح إلى شنه؟ مبدأ التصورات الفطرية عند ديكارت، وإنما موجودة لا أقل بالقوة، ولكنها غير متوقفة على شنه؟ على التجربة الحسية والخارجية. فإذا المسألة الأولى هنا، ونضيف المسألة الأولى ذات العلية والمعلولية، وهذا الرد محكم ودقيق من الشهيد الصاد على ديفيد هيوم، لأنه لا تصديق بلا تصور. هب أننا لم نؤمن بمبدأ السببية في عالم الواقع، لكن لا نستطيع تصور معنى السببية، معنى العلية. معنى العلية هو توقف وجود المعلول على علته، توقف وجود شيء على شيء آخر، على ولا إما علية تامة أو بالانضمام. بل نقول حتى نفي السببية والعلية والمعلولية هو أيضا يستلزم إثباتها، وذلك أن الذي يريد أن يستدل على إنكار السببية فكيف يصدق بهذه النتائج في عملية الاستدلال؟ لا يكون لها معنى إلا إذا اقتنع مسبقا بنتيجة وقيمة وفاعلية هذا النوع من الاستدلال على نفي مبدأ السببية، وإلا لكان الإثبات لا معنى له أو النفي لا معنى له. نعم لو أراد هذا المستدل أن يستدل على أنه ماكو شيء اسمه أبين. يقول لي الآن الاستدلال في مقدمات صغرى وكبرى ونتيجة. كيف تكون النتيجة مقنعة ومرضية إلا إذا آمنا بأن المقدمتين علة للنتيجة؟ فإذا لم تكن علة معناه محاولة الإثبات أو النفي، هو يريد النفي هنا، فنفيه يستلزم إثباته، ولهذا هو قضية بديهية مستغنية عن الاستدلال تماما كمبدأ عدم التناقض، وإلا يلزم الصدق والكذب معا. قال الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية، وقلنا بأن مبدأ العلية قانون عقلي بديهي في العقل البشري، وإن كان الشهير الصد رحمه الله مجارا ومماشاة مع الفكر الفلسفي والعلم الحديث، حاول في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، ماذا حاول؟ حاول أن يثبت مبدأ السببية عن طريق الاستقراء العلمي، والحق أنه من البديهيات العقلية الأولية، وهو أساس المعارف التصديقية والعلوم بعد مبدأ عدم التناقض. وإن مثلا بطريق الأسس المنطقية حاول تأكيد مثلا ودعم هذه القضية الأولية، والفكرة مثلا لها آلاف الأمثلة، ويقولون أن الطفل يستطيع إدراك مبدأ السببية من عمره 3 سنوات. الآن ميكانيكي مع السيارة، لما تجيب السيارة بها مشكلة، ولما تودي انت السيارة إلى الميكانيكي هو مباشرة يشغل قانون السببية أن السيارة فيها مشكلة، والمشكلة هاي لها سبب، لها علة، قالوا لا. أو أنك جيت تشغل السيارة بسويت دكسل ما تشتغل السيارة، يقول لا ما في مشكلة، الماي، الإثر، كذا، الآخره، زيت. فمبدأ السببية من القوانين والقضايا العقلية البديهية. واضح المسألة الأولى؟ والمسألة الثانية تأتي تباعا، هي أن العلية والمعلولية في عالم الوجود، في نظام الوجود، وليس في عالم الماهيات. قال قد تقدم، هذه بعد الآن تقدم وما تقدم، إذا حاولنا شوية يعني نبين وجهة نظر السيد رحمه الله للشهيد الصدر، أنه السيد بصدد إقامة برهان واستدلال، وإنما مجرد تنبيه وتوضيح للفكرة. قد تقدم أن الماهية، الماهية ما يقال في جواب ما هو، ما هو الماء H2O، ذرتين أكسجين مع ذرة هيدروجين. تقدم أن الماهية في ذاتها، يعني في حد نفسها، الماهية as it is، كما هي هي ممكنة، الإمكان بالمعنى الأخص، وقلنا إمكان بمعنى الأعم، كان وقوع استعدادي، هنا الإمكان بالمعنى الأخص، سلب الضرورتين تساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم. أن الماهية في ذاتها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود وإلى العدم. وأنها في رجحان أحد الجانبين محتاجة إلى غيرها. ما هو ذلك الغير؟ لابد أنه الوجود، لأن العدم لا شيئية له. محتاجة إلى غيرها، في شنو محتاجة؟ مر علينا في المحرات في الوجود. ولهذا مر علينا أيضا في المرحلة الأولى أصالة الوجود. وهناك قال في الصفحة 65 من هذه المرحلة الرابعة السيد في الفصل الثامن، قال الحاجة الممكن إلى العلة من الضروريات الأولية. وهل اثنين، علة حاجة الممكن إلى العلة، يعني مناط احتياج الشيء إلى العلة، والإمكان أو الحدوث. قال الحق هو الإمكان، وبه قالت الحكماء. زين، احنا بينا بعد ذلك كلام أنه هذا إلى حد ما يتماشى مع أصالة الماهية، لأن بعدين لا، وأيضا سيجي أن وجود المعلول وجود رابط متعلق الذات والهوية بعلته غير مستقل، هو معنى حرفي إضافة إشراقية. فإذا الحاجة كامنة وين؟ في صميم وجوده. ولذا قلنا أن الوجوب والإمكان أمران وجوديان، معنى الوجوب هو الغنى المطلق، ومعنى الإمكان هنا الفقر الوجودي، الفقر الإمكاني بناء على أصالة الوجود. وفي دعاء عرفة كيف يستدل عليك بما هو في وجوده، في وجوده مفتقر إليك. وفي دعاء الجوشن الكبير اللي قلناه شهر رمضان قبل أسابيع، شهر رمضان، يا من كل شيء موجود به، هذه الفقرة موجودة في دعاء الجوشن الكبير. وعرفت أن القول بحاجتها أي ما هي في رجحان عدمها إلى غيرها نوع تجوز. وين هذا مر علينا؟ هذا الكلام مر علينا في الأحكام السلبية للوجود، لما قالوا الفلاسفة بأن وجود العلة علة لوجود المعلول، هذا حكم إيجابي ناظر إلى الواقع. بعدين شو يقولوا الفلاسفة؟ عدم العلة علة لعدم المعلول. هذا من الأحكام السلبية للوجود، من باب المحاكاة وال نعم والمشابهة، محاكاة أحكام الوجود بأحكام العدم أو بالعكس، وإلا هو نوع تجوز لا حقيقة. هذا الكلام من باب المجاز، أن عدم العلة يكون علة. شلون عدم العلة هي عدم تصيرها علة؟ هناك شددنا لا ميزة في الأعدام من حيث العدم، لا تميز فيما بين الأعدام، وإنما قولهم عدم العلة علة لعدم المعلول من باب التجوز والاستعارة والتشبيه. بعد وإنما الحاجة في الوجود بناء على أصالة الوجود، أنه منشأ الأثر الواقعي. ذكر من الأدلة التي أقيمت على نظرية أصالة الوجود شنهم؟ كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء، ما به التفاوت هو الوجود. وإنما الحاجة في الوجود، وهذا هو التحليل الدقيق الذي وصل إليه صدى المتألهين في الحكمة المتعالية والأسفار، لما بيّن أن المعلول شأن من شأن وجود العلة، وأنه إضافة إشراقية، ماكو شيء قبل العلة، لا معلول ولا شيء آخر، تمام. فلهذا نظرية ملة صدرة هذه قريبة من نظرية الفلسفة الإشراقية والعرفانية، الفلسفة العرشية، أنه عالم الإمكان أو وجود الممكن أو وجود المعلول شو يصير؟ يصير هو نحو ظهور لعلته في مرتبة الفعل، تجلي، فعل بالتجلي. وإنما الحاجة في الوجود الذي هو الأمر الأصيل، فلوجودها أي الماهية توقف على غيرها. هذا التوقف هو معنى العلية، توقف وجود شيء على شيء آخر. زين لما يقول فلوجودها توقف، لوجودها بوش تنوجد الماهية، بذاتها أم بشيء آخر؟ ذلك الشيء الآخر هو الوجود. ولهذا في كلام لطيف للفضل الكاشاني في الميزون لصدر، أنه حتى الدعوة والقول بأن الماهية أصيلة يستلزم أصالة الوجود، لأنه بأي شيء وجدت الماهية لا بالوجود فهو أحق أن يكون موجودا. وهذه كلمة وعبارة بهمنيار في التحصيل، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته. نعم. وهذا التوقف أي توقف وجود الماهية على أمر آخر أي الوجود. هذا التوقف لا محالة على وجود الغير. يعني شنو؟ شنو يريد يقول السيد هنا؟ يبغى يقول أنه ماكو بعد علية ومعلولية في عالم الماهيات، أن ما هي علة لما هي ثانية، وإنما أولا الماهية الممكنة محتاجة في وجودها إلى الغير، وأيضا محتاجة إلى الغير في وجوده لا في ماهيته. لو فرضنا مثلا أن هناك علية ومعلولية في عالم الإمكان أو في سلسلة الممكنات كما يعتقد الفلاسفة بنظام العوالم الطولية مثلا، من باب أن عالم المادة متوقف في وجوده وسائق الفيض. لهذا أنا بدأت هذا الدرس لنا بهذه الرواية الشريفة: وإني أتوجه إليك بمحمد وسائق الفيض ومن وسائق. فالفلاسفة على هذه العقيدة أنه محال صدور الكثرة كعالم المادة قبل وجود العلل المجردة عن المادة. فعالم المادة متوقف في وجوده على شنه؟ عالم الفروض المجردات، عالم العقل، أو مثلا ما هو دون عالم المثال، فعرش وكرسي وسماوات سبع وعوالم مثالية إلى عالم المادة. فلو افترضنا توقف شيء على شيء في عالم الممكنات، لأن حقيقة الوجود مشككة ذات مراتب، بعضها أقدم بعضها أقوى بعضها علة بعضها معلول، وهذه المعلومات تظهر وسائط وليست علل تامة. ولكن أيضا التوقف ليس وين؟ في عالم الماهيات، وأن هذه الماهية الممكنة باء متوقفة على الماهية أليف، وإنما في الوجود. ومن هنا عبر السيد بقول مطلق: وهذا التوقف لا محالة على وجود الغير. يعني إنما حصرا هني بعد، إنما هو على وجود الغير، سواء كان ذلك الغير الواجب بذاته لذاته، أو مثلا شنو هو، خلنا نقول في سلسلة مبادئ وعلل الوجود الأولى. ولكن هنا بما أن الأمر منحصر بين الوجوب والإمكان، فهذا الغير لابد أن يكون هو الواجب بالذات. فإن المعدوم من حيث هو معدوم لا شيئية له، لا تحقق له، لا وجود له. فهذا الموجود المتوقف عليه في الجملة، في الجملة يعني على نحو الملزمة الجزئية مهملة، مش بالجملة بقول كلي، في الجملة هو الذي نسميه علة. والماهية المتوقفة عليه في وجودها، لاحظ كلمة في وجودها، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده، فطالة وجود نسميه معلولها. وفي نهج البلاغة: كل قائم في سواه معلول. والمحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم قال: مصدر كل شيء أو مقومه علته والافتقار يلزمه. يعني في الجملة، لأن مختلفين فلاسفة في تعريف العلة والمعلول، محقق الطوسي إذا عندكم هاي الحاشية موجود في التجريد، قال: كل شيء يصدر عنه أمر إما بالاستقلال أو بالانضمام فإنه علة لذلك الأمر، والأمر معلول له. والقوشج أشكل عليه، بعدين قال: الصواب أن يقال العلة هي ما يحتاج إليه أمر في وجوده، يعني سواء كانت علة تامة أو علة شنه ناقصة. المهم أن هناك شيء نسميه المعلول يتوقف في وجوده على شيء آخر وهو العلة. تلك العلة إما علة تامة بمفردها أو سلسلة علل أجزاء للعلة التامة، فإما بالاستقلال أو الانضمام. هذه هي المسألة الأولى، وهي في إثبات العلية والمعلولية قلنا مع المسامحة. يعني يقول سيد هناك علية ومعلولية شنو، وليس كما يدعي الذين يقولون بأن الأمور اعتباطية وجزافية ولا سببية. زين، المسألة الثانية في هذا الفصل في غاية الأهمية، أن هذه العلية والمعلولية هل هي في عالم الماهيات أم في عالم الوجود؟ قال: وهي مسألة الجعل. في منظومة السبزواري هذا معنون بمسألة الجعل، وفي الكتب الفلسفية هذا البحث مفصل. سامع أنت الجعل؟ يقولون تارة تكويني وتارة تشريعي في أصول مظفر مثلا، هنا في الحجية والجعل وكذا. الجعل هنا بمعنى الجعل التكويني، هذا الجعل التكويني بمعنى الإبداع، الإفاضة، التكوين، إما جعل بسيط أو جعل مركب. الجعل البسيط يعني اللي عبروا عنه العرفاء الرحمة الرحمانية، يعني إفاضة الوجود، بسط الوجود، الفيض. الرحمة الرحيمية بسط كمال الوجود، يعني تكميل هذا الموجود الذي أوجد. هل هذا يعبروا بتفاسيرهم وكلماتهم العرفاء؟ الرحمة الرحمانية أي إفاضة الوجود، أصل الوجود، والرحمة الرحيمية اللي هي كمال الوجود، يعني تكميل هذا المخلوق. بالمؤمنين رؤوف رحيم. الجعل للشيء بسيطا يعرف، وجعل شيء شيئا المؤلف، جعل التركيب التأليف والجعل البسيط. الكلام الآن في هذه النقطة المحورية والفاصلة، وهي أن الجعل تكويني، أو إن المجعول للعلة وهو الأثر الذي تضعه في المعلول، هل هذا المجعول هو الوجود أم الماهية؟ أو شيء ثالث اللي عبروا عنه صيرورة الماهية موجودة، صيرورة بمعنى النسبة القائمة بين الوجود والماهية نسميها صيرورة، معنى حرفي قائم بين الوجود والماهية. فهذه مسألة الجعل من مهمات المسائل الفلسفية. فإن قلنا بأن المجعول للعلة هو الوجود كما هو الصحيح والحق والواقع على ما هو عليه، فهذا هو معنى أصالة الوجود. وإن قلنا بأن الجعل للماهية فهذه نظرية أصالة الماهية. الحالة الثالثة اللي عبر عنه صيرورة شنهو الماهية موجودة، مر عليه بعد شوي، لأن النزاع وقع بين الفلاسفة في الماهية والوجود. وأنا بينت كلام فيما سبق للملا هادي السبزواري لطيف، وهو أنه لا خلاف يعتد به بين الفلاسفة سواء كانوا مشائين أو إشراقيين في وجود الكلي الطبيعي، وإنما النزاع وقع بينهم في هذه المسألة، وهي أنه هل هناك ماهية قبل الجعل؟ كما أنه هل هناك حال واسطة بين الوجود والعدم؟ وهل هناك معلول قبل الجعل أم لا؟ الذين أصروا على أصالة الماهية، أنا أفهم من كلامهم كما أيضا فسره المحقق اللاهيجي في الشوارق، أنه يريد رد على المعتزلة بأنه لا ماهيات قبل الجعل، فلنفي هذا التوهم، وهو توهم أن تكون الماهيات ثابتة في العدم بلا جعل ووجود، ثم يصدر عن الجعل الوجود أو اتصاف الماهية بالوجود صيرورة. إذا ارتفع هذا التوهم يقولوا لا مضايقة في الذهاب إلى جعل الوجود. واضح هاي المسألة أنا بيّنت. فإذا قال السيد الطباطبائي الآن بالنسبة لمسألة الجعل، وإذا تتذكروا أنا بيّنت في موضوع أصالة الوجود قلت هذه المسألة هي أيضا مسألة الجعل في بحث العلية والمعلولية، لهذا الآن مكانها. وقع الكلام أنه الأثر المجعول للعلة، هنا طبعا الأثر بمعنى شنه الإفاضة والمفاض، والعلية بمعنى معطي الوجود، هنا لا معطي الحركة، لأن العلة تارة بمعنى معطي الوجود، مفيض الوجود. واضح عندك معنى الوجود والعدم؟ وتارة بمعنى معطي الحركة، مثل الآن كرة بلياردو ضربت كرة ثانية وتحركت الثانية، هذا حركة فقط. نقصد من العلية هنا الإفاضة وإعطاء الوجود والخلق والجعل التكويني والإبداع. ثم إنها المسألة الثانية، ثم إن المجعول للعلة أي مفيض الوجود والأثر الذي تضعه في المعلول، إما أن يكون هو وجوده خبر كان، أو ماهيته أو صيرورة ماهيته موجودة. هذا الأمر الثالث أبين إن شاء الله، هو أنه ما هي الصيرورة يقصد منها، يقصد منها نسبة أو العلاقة بين الوجود وبين الماهية اللي نسميه المعنى الحرفي. الكلام هو الصيرورة، الكلام إما في الوجود أو الماهية. قال لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية. ليش يستحيل؟ لما تقدم أنها اعتبارية. قال تجيب دليل، كأن مصادرة كلام السيد، مستحيل أن تكون هي المجعولة لأنها اعتبارية. جيب دليل على أنها اعتبارية من الأدلة المحكمة، هي هذا: كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء. ما به التفاوت لما يقول تارة الماهية لها أثر ومرة ما لها أثر، توجد بالوجود الذهني وتوجد بالعيني. ما به التفاوت كما أفاده الفيض الكاشاني هو ذلك الأمر الأصيل وليس إلا الوجود. فحتى لو ادعينا بأن الماهية أصيلة، أصيلة بشنه؟ من شاء أثر بشنه؟ لا بالوجود، فهو أحق أن يكون أصيلا. والذي للمعلول من علته أمر اعتباري ذهني انتزاعي أم أمر أصيل واقعي منشأ أثر. الذي للمعلول من علته أمر أصيل، الأصالة يعني شنو؟ منشئية الأثر التكويني، منشئية الأثر الواقعي، منشأ أثر. زين، على أن الذي، هذا كله تقدم، ولهذا مرتب الطباطبائي رحمه الله الفلسفة هني ترتيب رياضي، هذا على ما سبق بأصالة الوجود والمرحلة الرابعة. على أن الذي تستقر فيه حاجة الماهية المعلولة، والذي يرتبط بالعلة هو وجودها لا ذاتها، أي الماهية من حيث هي. ولهذا قلنا العلاقة والتأثير والتأثر في عالم الوجود لا في عالم الماهيات. ولذا قال المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم: والحق مجعولية الوجود بالذات، أولا بالذات لا ماهية الموجود. ليش؟ قال لوحدة المفاض والإفاضة ذاتا بلا ريب ولا غضاضة. هنا مسألة تحتاج تنبيه، لما يقول السيد الطباطبائي إن المجعول للعلة والأثر الذي تضعه في المعلول، هم هذا الكلام ترى فيه مسامحة التعبير، لأن ماكو شيء اسمه معلول وش اسمه أثر تضعه، هو شيء واحد، المفاض والمعلول والإفاضة والصادر والصدور كل شيء واحد من ضيق التعبير. ولهذا قلنا أن العلاقة بين العلة والمعلول إضافة إشراقية قائمة بطرف لا بطرفين، ليست إضافة مقولية بحث المقولات العشر أنه الإضافة علاقة الأب بالابن، بنوة وأبوة وفوقية وتحتية. العلاقة هنا هي وجود العلة الفياضة بما شنه تفيضه، هذا الفيض وهذه الإفاضة هو المعلول مش آخر. ولهذا نقول بأن لله صفات ذاتية وصفات فعلية في علم العقائد. صفات الفعلية مثل خالقية ورازقية، كل هذه الصفات الإضافية الزائدة على الذات هي أمر واحد، لكن من حيث نقول خالقية ومن حيث نقول رازقية وإلا هو أمر واحد، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. وإلا تمت خاطب يا الله يا رحمن يا خاطب حقيقة واحدة تماما. هنا لما يقول مجعول وأثر ومعلول وتضعه وما أدري إيش. هذا الكلام فيه نوع من المسامحة، وإلا لب المطلب هو أن هناك علة وحقيقة تفيض وجودا، هذه تفيض وجودا شيء واحد لوحدة المفاض والإفاضة ذاتا بلا ريب ولا غض. ولا نقول الله خالق وخلق ومخلوق، الخلق هو نفس المخلوق، هذا بناء على أنه إضافة إشراقية لا إضافة مفعولية. فإذا السيد ما تعب حاله هواية على أساس إثبات أنه مستحيل في الماهية، برهن عليه فيما سبق. زين، ويستحيل هم با، انتهينا من ألف أن هو يستحيل أن يكون المجعول. لهذا قلت لك هذه عنونوها في كتب الفلسفة المنظومة في الأسفار في الكتب القديمة مسألة الجعل، عنوان مستقل. إيه؟ والحق مجعولية الوجود بالذات لا ماهية الموجود. ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة، صيرورة يعني شودان بالفارسي، صيرورة الذاتين ذاتا واحدة، صار العنب زبيبة. ليه؟ قال لأنها معنى حرفي، معنى نسبي قائم بطرفيه. فكرة واضحة بس عبارة السيد هي مغلقة في البداية، خصوصا عبارات معقدة. لأن الصيرورة معناها شنو؟ قال هي معنى حرفي، معنى نسبي قائم بطرفيه. ما هما الطرفان؟ الوجود والماهية. فكرة واضحة بس العبارة مغلقة. ومن المحال أن يقوم أمر أصيل، يعني هي يقول السيد خلنا نفترض بأن الأصيل لا الوجود ولا الماهية، وإنما أمر ثالث، ما هو؟ الصيرورة. الصيرورة ما هي؟ هي العلاقة بين الوجود والماهية، معنى حرفي، معنى راض. هني يقول من المحال أن يقوم أمر أصيل اللي هي الصيرورة حسب الافتراض وهي معنى حرفي أساسا، أمر أصيل يقوم شنو؟ خارجي عيني بطرفين اعتباريين غير أصيلين، يعني الوجود والماهية في هذا الافتراض، لا ماهية أصيلة ولا وجود أصيل، وإنما صيرورة. صيرورة اللي هي العلاقة القائمة والإضافة بين الوجود والماهية هي الأصيل. شلون يقوم أمر أصيل يتقوم بطرفين اعتباريين؟ الفكرة واضحة بس العبارة معقدة. فالمجعول جعل التكويني هنا وليس جعل التشريعي والإرادة التشريعية وصلي وصوم، جعل التكويني مثل أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون، خلق الإيجاد، إرادة تكوينية، المشيئة التكوينية. في الروايات خلق الله الأشياء بالمشيئة مثلا. فالمجعول من المعلول والأثر الذي، هذا واو عطف تفسير بعد، الأثر هو نفس المعلول هو نفس المجعول، والأثر الذي تفيده أي تفيضه الإفادة الإفاضة، تفيده العلة في الخارج هو وجوده لا ماهيته ولا صيرورة ماهيته موجودة، وهو المطلوب. قال المحقق الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله في شرح الإشارات والتنبيهات عبارة عظيمة ومحكمة، قال في هالموضوع هذا في بحث كيفية صدور الموجود عن الواجب: إذا صدر عن المبدأ الأول شيء كان لذلك الشيء هوية مغايرة للأول أي للباري تعالى بالضرورة، ومفهوم كونه صادرا الصدور لإفاضة نظرية البيض، ومفهوم كونه صادرا عن الأول غير مفهوم كونه ذا هوية له الماهية، له هوية معينة. شنو هذا؟ جسم، فلك، ملك، اسم أعظم، عقل، كذا، إنس، جن. مفهوم كونه صادرا عن الأول غير مفهوم كونه ذا هوية معينة. شنو هوية؟ فإذن ها هنا أمران معقولان بحسب التحليل، أحدهما الأمر الصادر عن الأول. ما هو الأمر الصادر؟ قال وهو المسمى بالوجود الفيض فصارت وجود، والأمر الآخر هو الهوية اللازمة لذلك الوجود، لهوية وهي الماهية. فهذا صريح في أصالة الوجود، وأن الصادر عن المبدأ الأول هو الوجود، لكن لكونه وجودا مفتقرا وليس في مرتبة علته فله محدودية تلزمه الماهية الاعتبارية. وهذا معنى قول الفلاسفة أن كل ممكن زوج تركيب من وجود ماء، مو أنه تركيب من أكسجين وهيدروجين أمرين أصيلين، وإنما هناك أمر أصيل الصادر وهو الوجود، ولكن أنزل من السماء رسالة أودية بقدرها تلزمه الماهية الاعتبارية. هذا تمام الكلام في الفصل الأول حول العلية والمعلولية وأنهما في الوجود. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضلوا. Yeah.